الدين الإسلامي أوصى بصلة الرحم، فكيف توفق المرأة بين قوله تعالى وقرن في بيوتكن وبين زيارة أرحامها وأقاربها، لا سيما إن كان لها الكثير من الإخوان والأخوات والأقارب، وهذا يقتضي خروجها 3 إلى 4 مرات في الأسبوع؟ ليس من شرط اصطلاح الزيارة إذا وصلتهن بالكلام أو بالهاتف أو بالمكاتبة أو بإرسال الحاجة من النفقة والمساعدة، حصل المقصود. وليس من اللازم أن تخرج كل ساعة لأرحامها وأقاربها، فالصلة تكون بالمال المرسل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق التليفون الهاتف، كل هذا، وتكون من طريق الوصية، توصي فلانة وفلانة، يبلغون قريباتها السلام وأقاربها السلام والتحفي منها. والزوج بخيار، إن شاء أذن لها وإن شاء منعها، إن شاء أذن لها بالذهاب إليهن والزيارة، وإن شاء منعها على حسب ما يراه من المصلحة. وإذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب ومع الحكمة ومع الاستقامة، فلولا له يسمح لها في أوقات مناسبة، تصل أختها، خالتها، عمتها، أمها، إلى غير ذلك. أما إذا كنا يفسدن والآخرة فيهن، فعدم الإذن لها أولى. إذا كنا الآخرة فيهن عمات أو أخوات خبيثات منحرفات، فلا حاجة إلى ذلك. إذا أراد أن تصلهن بالمال لفقرهن، تصلهن من دون حاجة إلى الذهاب إليهن لفسادهن وانحرافهن. المقصود أنه ينظر في الأصلح، فإذا رأى أن الزيارة لأقاربها أو لحبابها لها مصالح دينية وهي متزنة ومستقيمة في أوقات يحددها، هذا من باب العالم على خير. وإذا كانت الزيارة لأقاربها قد تفسدها وتضر دينها وأخلاقها، ولا ينظر في الأصلح.